الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والعياذ بالله تعالى. ثم أما بعد، اليوم عندنا شرح المقدمة العقدية لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني، المولود في سنة 310، المتوفى في سنة 386، وقيل في قول أنه توفي في سنة 389 رحمه الله تبارك وتعالى. كان من العلماء الكبار والعلماء الأبرار المشهود لهم من قبل أهل العلم رحمهم الله تعالى. ترجم له الإمام أبو عبد الله الذهبي في السير فقال: ابن أبي زيد أبو محمد عبد الله القيرواني المالكي، الإمام العلامة، القدوة، الفقيه، عالم أهل المغرب. أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي، ويقال له مالك الصغير، وكان أحد من برز في العلم والعمل. أي أن الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى كان من كثرة علمه ومكانته وتعظيمه من قبل أقرانه ومن قبل العلماء كان يسمى بمالك الصغير رحمه الله تعالى، أي أنه على وزن الإمام مالك رحمه الله تعالى في عصره. قال القاضي عياض في الترتيب رحمه الله تعالى في ترجمة ابن أبي زيد القيرواني، يقول: كان أبو محمد رحمه الله إمام المالكية في وقته وقدوتهم وجامع مذهب مالك وشارح أقواله، وكان واسع العلم كثير الحفظ والرواية. قال: وأن كتبه تشهد له بذلك، فصيح القلم ذا بيان ومعرفة بما يقوله، ذابا عن مذهب مالك، قائما بالحجة عليه، بصيرا بالرد على أهل الأهواء، يقول الشعر ويجيد ويجمع إلى ذلك صلاحا تاما وورعا وعفة، وحاز رئاسة الدين والدنيا، وكانت إليه الرحلة من الأقطار. يقول الإمام عياض ابن موسى اليحصوي في الترتيب في ترجمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، يقول: ونجب أصحابه وكثر الآخذون عنه، وهو الذي لخص المذهب وضم كسره وذب عنه، وملأت البلاد تواليفه، أي أن المؤلفات ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى كانت منتشرة في عصره رحمه الله تعالى. يقول نقل الإمام عياض بن موسى اليحصبي قول الشيرازي، يقول: وكان يعرف بمالك الصغير. وذكر قول القابسي رحمه الله تعالى فقال: إمام موثوق به في درايته وروايته، أي أنه في علم الرواية والدراية، في علم السند والمتن، كان إماما من أهل الثقة عند أهل العلم. ذكره الإمام النووي في شرحه لصحيح الإمام مسلم. من المعلوم أن النووي كان إيش؟ شافعي المذهب. الإمام أبو محمد كان مالكي المذهب، لكن العلماء يمدحوا بعضهم بعضا، العلماء يمدحون بعضهم البعض. لماذا؟ لأن الجامع لهذا ولذاك هو العلم، العلم الشرعي الذي يراد منه معرفة مراد الشارع الحكيم من النصوص التي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإمام أنه كان إمام من أئمة السادة الشافعية، قد ذكر الإمام بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في شرح صحيح الإمام مسلم، وقد اعترف وأقر بإمامته وجلالة قدره. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقد قال الإمام الجليل أبو محمد عبد الله بن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمنه: جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: للذي اختصر له الوصية لا تغضب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى مادحا طريقة الإمام ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة، حيث قال في سير إعلام النبلاء، يقول الإمام الذهبي في كتابه: قلت وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول، لا يدري الكلام ولا يتأول، فنسأل الله التوفيق. فهنا طريقة أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني كانت طريقة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، ألا وهو إيش؟ الابتعاد عما يسمى بعلم الكلام، وقضية التعرض لتأويل صفات الله تبارك وتعالى بما لا يليق ولا يتناسب مع مفهوم الشريعة الغراء. وسوف تأتي هذه المسائل عند شرحنا لهذه المقدمة العقدية. قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد: بسم الله الرحمن الرحيم. نقول أن الابتداء بالبسملة في كتابة الرسائل سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث برسالة إلى أحد فإنه يبدأها بالبسملة. ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس أن أبا سفيان رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس أخبره أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش وكانوا تجارا بالشام، فأتوه فذكر ما حدث بين هؤلاء الذين بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام برسالته. قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله، أو من محمد عبد الله ورسوله، إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد. فالنبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام ابتدأ ذكر الرسالة بالبسملة. وقد ذكر الله تبارك وتعالى رسالة سليمان عليه السلام إلى ملكة سبأ، وفيها البداية بالبسملة كما جاء في كتاب الله عز وجل: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فالابتداء بالبسملة في إرسال الرسائل سنة متبعة عن الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. قوله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. سماه بابا لماذا؟ لأنه جزء من كتاب، وهذا الكتاب يحتوي على الفقه، فجعل المقدمة لهذا الكتاب مقدمة عقدية ليجعل كتابه محتويا على العقيدة وعلى الفروع، فجمع بين الفقه الأكبر وبين الفقه الأصغر. فالفقه الأكبر الذي هو علم الاعتقاد لا مجال للاجتهاد فيه، أما الفقه الأصغر وهو فقه الفروع فيشرع الاجتهاد فيه للمجتهد. كلمة الباب، ما معنى الباب؟ الباب هو المدخل إلى الشيء، هذا بالعموم المدخل إلى الشيء، سواء كانت القضايا الحسية أو القضايا المعنوية. الباب هو المدخل إلى الشيء. في المحسوس كما نقول مثلا يستخدم إيش؟ لمدخل البيت، مثلا لمدخل المدينة، مدخل الحصن وغيرها. لهذا الله سبحانه وتعالى ماذا قال في الكتاب العزيز؟ وأتوا البيوت من أبوابها، أي أن للبيوت مداخل وهي الأبواب، فلا بد من دخول البيت أو البيوت من أبواب. وقال الله سبحانه وتعالى حاكيا عن يعقوب عليه السلام: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، أي أن المدينة عدة أبواب. طيب في المسائل المعنوية عندنا، مثلا عندنا أبواب الفقه عندما نتكلم، مثلا باب المسألة الفلانية مثل باب الصلاة، باب الزكاة، باب المياه، باب الطهارة وما شابه ذلك. في الاصطلاح عند العلماء أن الباب هو طائفة من المسائل التي يحتوي عليها الكتاب، أي أن العلماء عندما يقسمون الكتاب ومحتوى الكتاب يجعلوا عبارة عن إيش؟ عن مجاميع، كل مجموعة، كل طائفة من المسائل يسمونها باب، يسمونها بابا. يقول الزبيدي في التاج: الباب لغة الفرجة التي يدخل منها إلى الدار، ويطلق على ما يسد به ويغلق من خشب ونحوه، واصطلاحا اسم لطائفة من المسائل مشتركة في حكم، وقد يعبر عنها بالكتاب وبالفصل، وقد يجمع بين هذه الثلاثة. هذا معنى الباب عندنا في الاصطلاح وكذلك عندنا في اللغة. قول ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى لما قال باب ما تنطق به الألسنة، ما معنى النطق؟ النطق معناه الكلام. الأخوة والأخوات الفضلاء، يقول إمام بن منظور: نطق الناطق ينطق نطقا، أي تكلم، أي ما تتكلم به الألسنة، والألسنة جمع لسان وهو جارحة الكلام. ذكر ذلك الإمام ابن منظور أيضا في اللسان. اللسان الأخوة والأخوات الكرام هو آلة النطق. لماذا؟ لأنه يعبر عنا في القلب. القلب مستور عن الناس، يعني ما اعتقده الإنسان في قلبه لا يعلمه الناس، فإذا أراد إعلام الناس بمكنون قلبه، بما يعتقد في قلبه، فإنه يعبر عن ذلك بلسانه، يخبر الناس بما يعتقد في قلبه. الحمد لله. يقول الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى: اللسان العضو المعروف في الفم، وهو آلة النطق، ويقال لمن أجاد الكلام به لسن. يقول الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وذكر بعض المفسرين أن اللسان في القرآن على أربعة أوجه. ننتبه إلى هذه الأوجه الأربعة التي ذكر فيها اللسان في القرآن الكريم. الأخوة والأخوات الكرام، ذكر الوجه الأول، قال: اللسان بعينه وهو آلة النطق التي ذكرناها، واستشهد بقول الله عز وجل: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، واستشهد بقول الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، واستشهد بقوله تعالى: ولسانا وشفتين. فالمراد هنا هو إيش؟ اللسان بعينه، هو إيش؟ آلة النطق التي ذكرناها، التي ذكرناها. قال الثاني: اللغة، أي أن اللسان جاء في القرآن الكريم بمعنى اللغة، واستشهد بقوله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، إلا بلسان قومه، واستشهد بقول الله عز وجل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال: الدعاء، ومنه قول الله تعالى في سورة المائدة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، أي في دعائهما، أي في الدعاء. ذكر النوع الرابع قال الثناء الحسن، ومنه قوله سبحانه وتعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي أنه أي يجعل له إيش الذكر أو الثناء الحسن في الآخرين. قول ابن أبي زيد القيرواني وتعتقده الأفئدة. الآن انتهينا من توضيح وبيان كلمة تنطق به الألسنة، ننتقل إلى الآن وتعتقده الأفئدة. تعتقده الأفئدة الأخوة والأخوات الكرام، أي تعلمه الأفئدة علما جازما لا شك فيه. لماذا نقول علما جازما لا شك فيه؟ لأن المسألة تتعلق هنا في الاعتقاد، بارك الله فيكم. لماذا؟ لأن الاعتقاد هو الحكم الجازم الذي لا يقبل معتقده الشك، لا يقبل الشك أبدا. المسألة الجازمة مسألة ما بها مجال. ولهذا يقول الزبيدي في التاج وعقد قلبه على الشيء لزمه، واعتقد الشيء صلب واشتد. يعني هنا الملازمة إيش؟ هل يستطيع أحد أن ينفك من الملازم له؟ لا، لا يستطيع. وسوف نأتي إلى معنى التلازم والتضمن والمطابقة في عندما نصل إلى المكان المناسب لهذه المسألة. وهنا اعتقد الشيء صلب واشتد، أي كلما كان الاعتقاد أكثر كلما إيش حدث الشدة و الصلابة في هذا الشيء. هذا كله إيش إخواني؟ هذا كله دلالة على إيش؟ على قضية الاعتقاد الجازم الذي لا يقبل الشك. يجب أن يكون الأمر على وجه الجزم. العقيدة في الشريعة الأخوة والأخوات الكرام، الإيمان الجازم بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وبالقدر خيره وشره وجميع ثوابت الإسلام من غير أدنى شك. لماذا؟ لأنها مبنية على إيش؟ الجزم. الجزم إيش؟ منافي للشك. تمام أخوة الأخوات الكرام. ورد في ورد لفظ الاعتقاد في الشريعة وكذلك في اصطلاح العلماء، لا كما يقول البعض ممن لاحظ لهم في العلم الشرعي بأن كلمة الاعتقاد هي عبارة عن كلمة مبتدعة ولا يوجد لها أصل في الشريعة. أنا أقول هذا من الأخطاء التي يعني تكلم بها البعض في ممن لا يحسن العلم الشرعي. في سنن الإمام الدارمي رحمه الله تبارك وتعالى من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نظر الله امرئا سمع منا حديثا فحفظه فأداه إلى من هو أحفظ منه، فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. شوف ايش يقول النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجنة. قال قلت ما هن؟ قال إخلاص العمل لله والنصيحة لولاة الأمر ولزوم الجماعة. إذن النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام استخدم هذا اللفظ بعينه وهو لفظ الاعتقاد، فقال لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجنة إلى آخر الحديث. إذن كلمة الاعتقاد واردة على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا عندنا ورد استخدام العلماء للفظ في مؤلفاتهم، ومنهم ابن أبي زيد القيرواني في هذا المؤلف عندما ذكر قال وتعتقده الأفئدة. يقول الإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى في شرح السنة والإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. إذن هنا إسماعيل بن يحيى المزني وهو من أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى استخدم لفظ الاعتقاد. قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام وهو الإمام المشهور العلم قال في كتاب الإيمان وإنما أعطى الله كل جارحة عملا لم يعطه الأخرى فعمل القلب الاعتقاد. فذكر هذا اللفظ بعينه أبو عبيد القاسم بن سلام. أيضا أحمد بن محمد بن سلام الطحاوي رحمه الله تعالى ذكر لفظ الاعتقاد في عقيدته المسمات بالعقيدة الطحاوية. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، فذكر كلمة العقيدة. فهذا اللفظ كلمة الاعتقاد، لفظ الاعتقاد، هذا موجود عندنا في الأدلة الشرعية وكذلك في أقوال العلماء. طيب، قول ابن أبي زيد القيرواني الأفئدة، الأفئدة جمع فؤاد وهو القلب، وهذا ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسيره لقوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، قال الفؤاد القلب، ذكر الإمام ابن عثيمين أن الفؤاد القلب. أقول يؤيد ذلك قوله سبحانه وتعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فقد ذكر الله تعالى الفؤاد والقلب بمعنى واحد. تمام الأخوة والأخوات الكرام. بعض أهل العلم يقول أن القلب أخص من الفؤاد في الاستعمال. يعني شوف، بعض أهل العلم يقول أن القلب والفؤاد بمعنى واحد، وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم أيضا كثر، ويؤيد هذا القول الذي قاله هؤلاء العلماء قول الله عز وجل وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فالقرآن الكريم الآية الكريمة ذكرت أن الفؤاد والقلب بمعنى واحد. بعض أهل العلم إيش يقولون؟ يقولون لا، القلب في الاستعمال أخص من الفؤاد، واستشهدوا بما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا. فبعض أهل العلم بنى على أن القلب أخص من الفؤاد من يعني من فهمهم لهذا الحديث النبوي، وبعض أهل العلم قال لا، أن المراد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام هنا هذا باب التأكيد، قال هذا من باب التأكيد لا أكثر. يقول ابن الأثير رحمه الله تعالى ويذكر المسألة بخلافها، يقول أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة، القلوب جمع قلب وهو أخص من الفؤاد في الاستعمال، وهو وقيل هما قريبان من السواء، وكرر ذكرهما لاختلاف لفظيهما تأكيدا. شوف الأش يقول، يقول أن التكرار الذي أتى هذا من باب التأكيد لا أكثر. يقول الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، وأختم به هذا الدرس، أختم بكلام الإمام النووي، يقول وقوله صلى الله عليه وسلم ألين قلوبا وأرق أفئدة، المشهور أن الفؤاد هو القلب، فعلى هذا يكون كرر لفظ القلوب، يقول فعلى هذا يكون كرر لفظ القلوب بلفظين وهو أولى من تكريره بلفظ واحد، وقيل الفؤاد غير القلب وهو عين القلب، وقيل باطن القلب، وقيل غشاء القلب، والله أعلم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتهى عندنا الدرس الأول إن شاء الله. بسم الله.